السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزين الإيمان في قلوبنا، وأسأل الله أن يصلح بالنا ويهدئ من روعنا، وأسأل الله أن يشفي مريضنا ويتقبل شهداءنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لطاعات نثبت بها على التوحيد والاتباع حتى نلقاه، وأن ينزل علينا سكينته ويغشانا برحمته، وأن ينزع من قلوبنا رجاء من سواه، وأن لا نخشى إلا الله، ولا نتوكل إلا عليه، ولا نلتفت إلا إليه، ونسأله الثبات على التوحيد حتى نلقاه، وأن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب أحزاننا وآلامنا. هذا اللقاء سنتكلم عن القرآن. القرآن الذي إن غاب عنك فقد غابت عنك في هذه الأحداث، غاب عنك عمود خيمة إيمانك فستنهار ولا بد. هذه الأحداث لا بد أن الإنسان يدرك بها، أنه يدرك فيها إن غاب عنه حضور القرآن في قلبه غابت الأفراح وجاءت الأحزان وجاءت الهموم وسكنت الهمم، فهذه أمور لابد من إدراكها. لابد أن تدرك أن القرآن هو خير ما يثبت، وهو الذي سيجعل هذا القلب مهما علت الدنيا كآبة وكان فيها كبد، سيبقى هذا القلب عصي أن تعلوه الكآبة، لأنه دائما فرح بكلام الله سبحانه وتعالى، يفرح بأنه ظفر بهذا الكتاب، يفرح بإدامة الرؤية والنظر في الآيات، يفرح أن الله اختاره أن يعمر أوقاته مع هذا الكتاب، يفرح إذا استفتح مع هذه الآيات، يفرح إذا أوصل الله قلبه إلى مطمئنات القرآن، يفرح إذا فتح الله عليه معنى جديد، يفرح بسرد القرآن إذا جن عليه الليل، يفرح حين يعتزل به عن كل صوت دنيوي وافتخار زائل، يفرح إذا فتح الله عليه في القيام به، ويفرح كأن أبواب السماء فتحت له عندما يمر مرور كامل على الكتاب فيختم فيرفع يده بالدعاء. هذه الأمور لابد أن المرء يدركها كويس قوي. الحياة بتتغير في لحظة، بتغيب الابتسامة بسبب خبر، بتتعثر الفرحة بسبب حدث أو اتصال، بتزول البهجة بسبب يمكن إنسان خد خطوة خلاف الأولى، كان ماشي سرحان وقع. الحياة سريعة التغير، والفاصل الزمني بين لحظات الاطمئنان والسكينة ولحظات الخوف قد يكون أقل من الثواني. والمصيبة عندما تفجع العبد لن يجد مصبر ومسلي ومعزي ومفرح مثل كتاب الله. فبالله عليكم يا أولي الألباب، خبروني كم هذه الآية تكون مسلية لمن فاجأه البلاء. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. يا تخيلوا أن الآية دي بتعلمك وبتقولك أن في أمر ما كان هيحصل، ولله المثل الأعلى، في واحد عاوز يشتري حاجة فبيروح لمديره يقول له لو سمحت امضي لي هنا، في واحد يقول لك عاوز يعمل أي حاجة فيقول لك إذن لي هنا، فلازم في إذن. الله يربي هذا القلب وهذه الروح وتلك العقول، أن هذه المصيبة التي ترونها في الأمة وترونها في الأفراد وفي الصالحين ما أصاب من مصيبة إلا بإذن. يا بإذن من؟ بإذن كاشف الضر، بإذن الرحمن الرحيم، بإذن الجميل الودود، بإذن الشكور، بإذن العليم، بإذن اللطيف، بإذن الخبير، بإذن القهار الجبار العزيز. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يهدي قلبه، فتخبرك الآية بأن كل ما يحدث بإذنه، وأن الإيمان هو سبيل النجاة. ومن يؤمن، ومن يؤمن بالله، ده اسمه إيه في التجويد؟ يؤمن بالله، ها ده اسمه إيه يا أولي الألباب؟ إقلاب. هو ده اللي هيقلب الغم إلى هدوء واطمئنان. عما تكون أنت بتحقق الآية دي، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. الإيمان سبيل النجاة، لأن اللي قدر ذلك هو عليم بكل شيء ولا يخفى عليه من أمرك شيء. فتجد مثل هذه الآيات تفرح هذا القلب، والله بكل شيء عليم. فأوعى في اليوم ده والأيام دي إنك تيجي بعد شوية تقول أنا إيماني فترة عن الدعاء، أنتش عاوز أدعي، حاسس إنه ما بيجيبش نتيجة. فكلما نفسك تجدها بتفطر عن الدعاء تجد مباهج القرآن تشع النور في قلبك مرة أخرى، لتمسك بتلابيب قلبك في حروف النور فاستجبنا، تبهرك فاستجبنا وأنت تتلو القرآن. فلا تتوقف أبدا مع الدعاء، خاصة الفاء، تأملها في استجابة الله للأنبياء. سيدنا نوح شغال مع قومه مئات السنين، وبعد التكذيب والسخرية نادى، ونوحا إذ نادى، الآية بتقول ونوحا إذ نادى من قبل، فهلا ناديت من بعد؟ ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. فأنت تبدأ تنادي، فأخرج نوحك من قلبك. المرض أرهق جدا أيوب عليه السلام، وقيل هجره الناس، كل الأشياء الجميلة في حياته غادرته، واشتدت عليه الكروب والبلاءات، لكنه انطرح تمام الانطراح وألقى بكل قلبه وأنات روحه وبكل أدب وثقة، فكانت الاستجابة والرحمة. وأيوب إذ نادى، فمتى أنت ستنادي؟ وأيوب إذ نادى ربه، الذي رباه يربيه بالنعم الخاصة والنعم العامة، أني مسني الضر. كل ده ومسميه مسني الضر، وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. فسبحان الله، الله سبحانه وتعالى يخبرنا أنه كشف ما به من ضر، فكأنه ما أتاه من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم. سبحان الله، كل ده رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. فهل ستكون من العابدين؟ الذي تفهم من كان من العابدين سار على أول ما ذكر في أول الآية، تلبس بما كان في البداية، في عز الدنيا والظلمات ومكان غريب جدا. يونس عليه السلام يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، إني كنت من الظالمين. ماذا فعل الله له؟ أحاطه الله برعايته. القرآن يا جماعة مش بيحكي لنا القصص دي تسلية عشان ننام واحنا بنقرأها، لا، حتى يخبرنا أن الذي أحاط بيونس هو هو الذي تعبده أنت سبحانه، هو هو الذي ناداه يونس. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فليك دايما موعد مع الفرح واللقاء مع السرور كلما استحضرت هذا الأمر. شوفوا اشتياق زكريا عليه السلام للولد والشوق بيفري قلبه عاما بعد عام وهو مكلوم موجوع بوجع الانتظار، بيقول له ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. الإجابة تيجي على طول ومعها عطايا تانية. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة، رغم أن صلاح الزوجة وتكون مهيئة للولادة المفترض أولا قبل أن يرزق يحيى، لكن كأن الله يربيك على أنك لا تنشغل بكيف نعطيك يحيى ولا تنشغل بالكيف. عما تلاقي نفسك محدش عارفك، محدش مهتم بيك، تلاقي ناس تحت الأنقاض وهموم كتيرة محدش حاس بيهم، ناس كتير قاعدة تبذل للدين وكانوا تحت الأرض محدش حاسس بيهم، تجد أن القرآن بيفرحهم. مش قلت لكم من القرآن اللي بيغيب عنه في كل حياته العبد الكئيب، الأمل كئيب الكنودة، مستحيل يكون عبد فرح. ممكن دموعك لآلام الجسد تنهار ولكن القلب في افتخار، فهو يطير في علياء الإيمان. فيفرح كل الذين لم يسلط عليهم الضوء بقوله وكان الله بكل شيء عليما. ناس مش عارفة أسماءهم، ما خدوش مناصب، ممكن يسندوا الناس كلهم وما لقوش حد يسندهم. ربنا بيخبرك أنه يعرفهم. نعرف شيوخ الإمام مالك، نعرف شيوخ اللي علموا ابن القيم، طب تعرفوا اللي علم المنشاوي واللي علم عبد الباسط والحصري؟ سبحان الله. هذه الآيات تخبرك أن الله وحده في القرآن أخبرك عما يسليك، من الذي يعرفهم. فاطمئن كل قلب وكل عامل يسعد وكل مجتهد يضمن حقه، ما يخافش. كل واحد بيبذل في الأوقات اللي بتكون الأمة محتاجاه، مش شرط انك تكتب على صفحتك ولا الناس تعرف، مش شرط انك تعلن وتقول انا عملت وعملت وعملت وعملت، لا لا لا. في آيات فرح لكل مجهول لم تحتفل به الأرض، بتقول له ربنا مش هيضيع عملك ولا جهدك ولا نضيع أجر المحسنين. ربنا بيقول لك عملك مش هيضيع، فلا تظلم نفس شيئا. أي عمل أنت عملته، إن لا نضيع أجر من أحسن عملا. فتجد إن القرآن دائما يدهشك ودائما يفرحك، خاف على أي حاجة، خاف على رزقك، لا الآية بتفرحك. خايف على إيه يا سيدي؟ خايف على الرزق؟ شايف الكائنات اللي قاعدة بتطير في الهواء دي؟ شايف الطيور اللي قاعدة تجمل السماء وتجمل الآذان بتغريدها؟ شايفها وهي بتجري هناك وهنا عشان تدور على سبيل يقودها للبقاء والرزق؟ المشهد ده بيتكرر كل يوم عشرات المرات قدام عينك. عارف ليه؟ عشان تجد قول الله سبحانه وتعالى: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. لا تحمل رزقها، من دابة في الأرض ضعيفة، ضعيفة العقل، ضعيفة القوة، لا تحمل رزقها، مش عارفة تدخره، الله يسخر لها الأرزاق، الله يرزقها وإياكم. وتأمل الختام: وهو السميع العليم، يسمع دعائك ويعلم حالك. فكلما دب اليأس في قلبك اطلب منه المغادرة واقرأ بفرح: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها. مستحيل تكون مع القرآن حقيقة والأحزان تفري قلبك. ليه؟ لأن القرآن لا يتركك هكذا، قد يعتريك الحزن لكن لا يستمر، قد يطوف بقلبك لكن لا يستقر. لماذا؟ سيجعل الله بعد عسر يسرا، الألم لن يطول والخوف سيرحل والفرج هيجي رغم كل الحسابات المعقدة اللي انت شايفها، رغم كل التوقعات المحبطة. فدايما شدة الظلام النور بيظهر فيها، يشع النور مع احتناقات الآلام هتمطر الأمال. البعض ممكن يظن ان الكلام ده مخدرات. أبرئ مسلما أن يظن أن الله في عليائه أنزل كلاما يخدرك ويغيبك، لا، بل هو يرفعك ويثبتك. أربع مواضع في القرآن، مواطن، تجد أن الله يخبرك أن جزاء الإحسان إحسان. أوعى تظن أن الكلام ده هيعدي، لا، هتاخد إحسان في الدنيا وفي الآخرة. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. هتاخد هنا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وهناك آيات: مهما سمعت من عبارات التطمين لن يسكن قلبك بمثلها. عشان كده ابن تيمية بيحكي عنه ابن القيم، بيقول: أنا شيخي كان بتعتريه بعض الأمور فكان يطلب ممن حوله أن يقرأ عليه آيات السكينة فيسكن. جربوها عندما يعتريكم الخوف أن تقرأوا الست مواطن التي فيها السكينة. آية البقرة: آية نبيكم أن يأتيكم التابوت فيه سكينة، وآيتي التوبة: في حنين إلا تنصروه، الثلاثة في الفتح. وبالمناسبة الست مواطن جاءت في مواطن حركة وخدمة للدين وبلاءات بسبب الدين. الأولى في جيش طالوت وبالمناسبة في افتتاح بيت المقدس، ثم يوم حنين، ثم الهجرة، وفي الفتح في الحديبية. فتلك إذن ست مواطن. كأن المرء إن أراد السكينة عليه أن يعمل لهذا الدين، هو حصريا الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. السكينة دي كأنها شراب ينزله الله في تلك القلوب. فمهما هتسمع من عبارات تطمنك، لن يسكن قلبك بمثل أن يسكن بقوله والله يحب الصابرين. هذه الآية موعد مع المسرات. يحب، إن ربنا بيحب إن يكون صابر. فكأنك تقول يا رب أنت بتحب إن أنا أكون صابر؟ آه. طب يا رب أعني على الصبر، أفرغ علي صبرا. طب يا رب مكنني منه، بما إنك بتحبه أعني عليه. يدوبك وانت في المعاني دي تجد قلبك قد يتزين ويتسلى إنما يوفى الصابرون. يقول لك أنا هديك توفية أجر بغير حساب، اسحب براحتك خالص. عشان كده اللي هيبعد عن الوحي الفترة دي يا جماعة هيموت. ومش ادانك بقى مشغول ايه اللي جاي بكرة. شوف، لن تنتصر على المخاوف إلا بالوقوف أمام كل آية تخبر بأن اللحظات القادمة ستكون كلها أفراح للراحلين العاملين. أهم حاجة يكونوا مؤمنين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ما تخافش، الأحداث القادمة كلها ليك مش عليك، هي الجنة اللي كنت بتتعزى بيها وكنت تعمل لله لترزق هذا المكان وتصبر من أجلها وتحتسب ما يصيبك من أجلها. فالملائكة بتسكن الفؤاد الخائف، بتقول له كده نحن أولياؤكم، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، إحنا اللي كنا معاكم، وفي الآخرة كنا بنحميكم بأمر الله وبنحفظكم من المهالك. وبالمناسبة من أكبر المهالك، من أكبر المهالك الذي لا ينتبه لها القلب أن قلبك يظن ظن سوء بربك. هذه المهالك، هو هتكون ذاكر المهالك مهالك جسد بس؟ لا لا لا، يوسف عادي ضيق على جسده ولكن قلبه كان في عليين. فاوعى تكون تظن ان المهالك دي مهالك جسدية وفقط، لا، في مهالك للروح. المعيشة الضنك من المهالك، سوء الظن بالرب من المهالك، الاتكاء على غيره والركون إلى غيره مهالك. فدايما تجد القرآن بينقلك زي ما ميمون بيقول لنا ابن مهران، من تبع القرآن قاده القرآن. يا سلام على القيادة القرآنية، قاده القرآن حتى يحل به في الجنة. مش هيسيبك، مش هيسيبك، هيدنه معيشك في الدنيا في جنة وهي جنة العرفان، ولن يتركك حتى يدخلك جنة الرضوان. سبحان الله، الوجود في الدنيا محدد بوقت، بعمر قصير، يمكن ينتهي بكرة، ينتهي امبارح، ينتهي في أي وقت، النهاردة. والعمر ده منغص بأنواع الهموم والمصائب والأزمات. يا جماعة يعني ومن أصدق من الله قيلا؟ هو ربنا وعدنا إن الدنيا دي هتبقى جنة؟ طيب ليه قاعد امال تقول له فين الجنه يا رب؟ هو قال لك ان دي هتبقى جنه. انت تحاسب الله سبحانه وتعالى على معنى فرشه الشيطان في عقلك، ولكن الرحمن خاطبك بكلام في غايه البيان والوضوح ليبلوكم. الدنيا كانت واضحه جدا. وفي الزاريات وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ففي ابتلاءات في العبادة، في اختبارات. فمن تبع القرآن قاده القرآن حتى يحل به في الجنة، مش هيسيبك إلا في الجنة. وما أدراك ما الجنة؟ ابن الجوزي بيقول لنا والله إني لا أتخيل دخول الجنة. حاول تخيل كده، ودوام الإقامة فيها من غير مرض ولا نوم ولا آفة تطرأ، بل صحة دائمة وأغراض متصلة لا يعتروها منغص، في نعيم متجدد في كل لحظة. دي من الحاجات نسأل الله ألا نحرم هذا النعيم، لأن في معنى أصلا ربنا قاله لنا في النعيم عقلنا لا يستوعبه. ايه هو؟ ان النعيم بيتجدد. انت عارف انت شفت الحاجة جميلة قوي فبتركز فيها لقيتها اجمل، ركزت فيها اجمل، رمشت بتبص فيها تاني لقيتها اجمل. نعيم متجدد، تجدد نعيم متجدد الى ابد الابدين، ابد الابدين. كل شوية اللقطة اللي جاية اعلى، اللقطة اللي جاية مختلفة، اللقطة اللي جاية مختلفة مختلفة مختلفة مختلفة مختلفة. ياه. فهو ابن الجوزي بيقول أنا بتخيل الدخول ده وقاعد أقول أشوف إلى زيادة لا تنتهي فأطيش، أنا دماغي هتضرب، ويكاد الطبع يضيق عن تصديق ذلك لولا أن الشرع قد ضمنه، لولا أن القرآن قال لي أن ده موجود. يوميا إحنا عندنا نقاشات، ويوميا قاعدين نختلف، ومين صح ومين غلط، ومين اللي يروح ومين اللي يجي، ومين اللي يعمل ومين اللي ما يعملش، خصومات لا تنتهي، نقاشات يومية تكاد تطفئ شموع الفرح، خاصة لما في واحد بصوته العالي يظلمك ويقيم عليك حجة وأنت تعلم أنه ليس هكذا. فتجد أن القرآن تطمين عجيب جدا للي انكسرت أرواحهم دول ولم يجدوا من يرمم هذا الانكسار. تجد سكينة كبرى تشعل كل قناديل الفرح التي أطفأتها هذه البلاءات. فتجد الرب جل وعلا يقول في عليائه إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. ميقاتهم أجمعين، كله هيقف يوم القيامة. يفصل الله بين الأولين والآخرين، بين كل مختلفين، كل واحد اختلف مع التاني. اللي اختلف مظالم حد مضحك على ده، وتجد المؤمنين الموحدين مع المشركين والكفار، وتجد الزوج اللي ضحك على زوجته، والأخ اللي أخذ ورث أخته، واللي حرمت زوجها من الأولاد، كل مختلفين. إن يوم الفصل ده اللي مش بيقولك كده مجرد واحد ليه رتبة أمنية بيقولك أنا هقابلك، لا، القهار العزيز العليم الشهيد الخالق البارئ المصور يقول في عليائه إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. إن يوم الفصل كان ميقاتا، هيتفصل بينك وبينهم، هيتفصل فيما بين العباد، فيما شجر بينهم، فيما كانوا مختلفين. كل القضايا العالقة هتتحل في يوم القيامة، كل التدليسات هتظهر، وهتفاجأ أنك كنت ظالم، كنت مظلوم، وتفاجأ أنك كنت ظالم في حاجات كتير، وانت كنت فاكر نفسك مظلوم. هيتم الفصل بين المتخاصمين، وكل واحد هياخد حقه، كل واحد هياخد حقه وهياخده بالعملة اللي هتنفعه، العملة الخالدة. أما في الدنيا هعمل بها إيه؟ لو هتحسم كل حاجة هنا والدنيا كل حاجة هنا، أفراح الدنيا مشوبة دايما بالألم، دايما اللقاء يعقبه وداع، الاجتماع نهايته فيها فراق. زي ما قلت الأرض، انت في الأرض عمرك محدد منغص بهموم ومصائب وآثام. ايه اللي بيرفعك وبيغيرك؟ الحقيقة انك مرتبط بكتاب الفرح، حاجة اللي بتفرحك، حاجة اللي بتسليك، حاجة اللي بتجبر قلبك، اللي دايما بتخرجك من تعكير صفو الحياة، اللي بتقول لك حقيقة الدنيا، عيش ما شئت فإنك ميت، واحبب من شئت فإنك مفارق. تجد الآيات اللي فيها الخلود يا بتاخدك في حتة تانية خالص. كانوا قاعدين بيتعشوا مع بعض، جه صاروخ عليهم ماتوا، خالدين فيها أبدا أبدا. تيجي بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، تأتي أولئك أصحاب الجنة. أصحاب بيقول لك أنا صاحب الموبايل ده، يعني بتاعي. أولئك أصحاب الجنة بتاعتهم خالدين فيها. فالآيات دي تيجي عشان تخبرك عن البقاء الذي ليس له نهاية، عن الخلود اللي مش هتعكره نهاية. عمرك ما هتسمع في المكان ده أحسن الله عزاءكم ورحم الله موتاكم. اجتماع لا فرقة فيه، لقاءات لا يعقبها وداع. في المكان ده الفرح بالعطاء الإلهي الكبير، فرح بالكرم الذي لا يقدر عليه إلا الوهاب. عمرك هتيجي القرآن يقول لك لماذا الحزن ويسليك، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، لن يلتقي أهل الجنة بهذا الحزن مرة أخرى، لن يعكر حياتهم، لن يفسدها عليهم، حياة طويلة ممتدة لا حزن فيها، لا موت، لا جوع، لا وجع، لا خوف من الخروج، لا في حاجة تنزل علي، لا في حد يعكر كلامي، يعكر ودني أو يعكر صمعي، أدخل على الصفحة لا يقول كلام يأذيني، أسمعه في تحليل يقول كلام يسمم روحي أو يتهمني في عرضي أو يأذيني، لا خلاص، كل الحاجات ديت انتهى. ستغادرني كل هذه الأشياء بلا رجعة، لأن ربي قال في الكتاب المليء بالفرح لا تسمع فيها لاغية. يا على كمية الراحة في الآية، لا تسمع فيها لاغية. أنا من الناس اللي أقرب للشخصيات السمعية، بتأذي جدا من إن حد يتكلم أو يعي صوت وأنا بتحدث، ولذلك بحب إن أنا أتكلم في مكان في غاية الهدوء. الواحد يستحضر الآية دي إنك لن تسمع خلاص أي حاجة تفتفيها تشويش أو أي حد يقول كلام كان ينبغي أن يلغى. لا تسمع فيها لاغية، كمية راحة، كمية سكينة، بتقول شوف ان ربنا بيعد ليك اعداد لدرجة ان ودنك من ضمن جمال النعيم في نعيم، في نعيم، نعيم الترك، ان الحاجات المشوشة مش هتيجي ناحيتك. فالبشريات دي بتخليك إنك تدرك كويس أوي هل هناك أهدأ من هذا المكان لا تسمع فيها لاغية، لا يسمع المؤمن فيها ما ينكد عليه عيشه، تسمع غناء عصافير ماشي، تسبيح ملائكة، خرير الماء، صوت داود، الجو ده ممكن تسمعه، تسمع هل رضيتم اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا، لا تسمع فيها لاغية. فما فيش مكان أهدأ من هذا المكان، كذلك لا يوجد قلب أهدأ من القلوب التي تعرض كل ما يعتلج هذا القلب إلى أنوار وأفراح الوحي، كما أنهم سيكونوا متكئين يوم القيامة والقرآن بيفرحهم، بيفرح قارئ القرآن، بيفرح المستمع المنصت للقرآن، المصاحب للقرآن، بيفرحه إن في مكان هتزول فيه التكاليف، هينتهي فيه النصب، ليس سوى التكريم والاتكاء، لا كد ولا تعب، متكئين. دور على ألفاظ متكئين كده، يا على كمية اتكاء القلب بعدها، في هيفترش في بصاحه، هيمشي على بساط السعادة بعد ما يعيش المعنى ده. متكئين على سرر مصفوفة، متكئين على فرش بطائنها من استبرق، متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، متكئين عليها متقابلين. ايه مقدار الفرح اللي ممكن يكون في قلبك؟ حتى الامور اللي كانت ممكن تحدث بين اتنين من اهل الخير والحاجات دي كلها، حتى الأمور دي يزيلها الله سبحانه وتعالى، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. الكلام ده أنا مش جاي أكلمكم عن الآخرة، أكتر ما جاي أكلمكم على لن تجدوا مسليا في هذه الأحداث بمثل أنك ترتبط بالقرآن وما والسبل التي توصلك القرآن، حلقة قرآن، برنامج عن القرآن، الحاجات دي، وده هدف تاج الكرامة وأحسن حديث وغيرهم، إنك دايما تبقى عايش في النفسية بتاعت العبد الذي يبحث دائما عن مطمئنات الوحي. إن أنت في وقت، على فكرة يا جماعة، القلب يحتاج لمطمئن في وقت الرخاء زي وقت الشدة بالظبط، بس إحنا كتير مننا بيسرح بيدور على المطمئنات في الأوقات اللي زي ديت. بالله عليك، نص زي اللي هتسمعه ده، وهو بيقول لك المعنى العميق اللي ممكن تعيشه وانت بتسمعه. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. شوف الثلاثة دول وانت شايفهم متفرقين في البلاد، متفرقين تحت الأنقاض، متفرقين في أي شيء. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، بس كده؟ ده أنا لو دخلتك في مكان، في فندق مثلا، قلت لك الفندق ده بيطل على البحر ده أو على النيل ده، ودخلت عليك كل نص ساعة الشيخ ماهر المعقل يدخل يرحب بيك، وبعدين الحويني يرحب بيك، وبعدين شيخ الأزهر يرحب بيك، ومش عارف مين يرحب بيك، ومن كل الناس اللي ممكن يكون ليهم مكانة وقاعدين يرحبوا بيك. الله سبحانه وتعالى يقول والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، من كل باب. ياه، قدام العطايا المذهلة دي، وآية بتقول لك في الجنة الكل هيلتقي في لقاء أبدي، لن تعكر مخاوف الافتراق، لقاء ما فيهوش خوف من مرض الآباء أو توجس من تغير صحة الأبناء، لا رعب فيه من الموت. تخافش يا سيدي، خايف من ايه؟ خايف انك تموت؟ لا ما تخافش، خلاص حياة كريمة وملائكة ربنا سبحانه وتعالى بيحكي لنا ان هي لا تكف ان هي بترحب وتسلم. بالله عليك المعنى ده يعمل معك ايه؟ هل يفرحك ولا لا؟ الآية اللي بتقول لك مش ان الآخرة خير، والله لو خير بس كانت خلتك انك تفوق، ولكن ابقى ابقى. يا ده لو الجنة عبارة عن خيم وأماكن دكك من خشب، وإن الدنيا من ذهب وقصور بس ستفنى والتانية ستبقى، كان ينبغي أن نطلب الآخرة، فما بالك وأن الأمر على غير ما قلت. سبحان الله. فدايما هتلاقي إن القرآن ياخدك في حتة إن يفرحك، سكن قلبك، يطمئنك. كان في واحد قلقان جدا على أولاده، هو بيحكي بيقول احنا كنا بالقسطنطينية ايام مسلمة بن عبد الملك، وفينا ابن الديلمي وقاعد يتذاكر ما سيكون في اخر الزمان، الفتن بقى زي ما بيحصل دلوقتي. قال فضقت زرع بما سمعت، انا قلبي انقبض. واحد بيقول لك الدجال هيجي وخلاص، دي عمل لسه اخر الزمان وهيحصل 1 2 3 4، وخلي بالك ده روسيا محمله الطائرات، وخلي بالك الصين ده الشيعة بعونة، ده مصر مش عارف الله يكون في عونها، ده مش عارف مين، ده اوروبا، ده العرب، ده الكل مرعوب والكل كذا. فهو بيقول انا لما هم برضو لما لانهم يتكلموا في امور الاخر انا ترعبت. فقلت لابن الديلمي يا ابا بشر بودي أنه لا يولد لي ولد أبدا. أنا بعد اللي سمعته ده لا، أنا كده أتمنى أن أنا ما خلفش. عارف الناس اللي ممكن، في ناس كتير دلوقتي دي طريقة تفكيرها على فكرة، يقول لك لا يا عم ده كده الله يكون فوق، الله يكون فوق اللي عنده عيال، ده الدنيا رايحة في حتة. قال فضرب بيده على منكبي خبطني وقال يا ابن أخي لا تفعل، فإنه ليست من نسمة كتب الله لها أن تخرج من صلب رجل إلا وهي خارجة إن شاء وإن أبى. قال ألا أدلك على أمر إن أنت أدركته نجاك الله منه. شوف هو قاعد بيرسم الفرحة في قلبه. وإن تركت ولدك من بعدك حفظهم الله فيك. قلت بلى، فتلا عند ذلك قول الله وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. شفتوا الآية خدته فين؟ قالت له عم انت، قال له انت بتعمل ايه؟ عاوز عيالك يعيشوا والدنيا تمام، اظبط حالك. اختم لكم بكلام لابن القيم، كلام ده مدرسة وعاوز 2 3 ساعات الواحد يشرحه، بس يكفي ان قلوبكم هتشرحه. بيقول ليس شيء انفع للعبد في معاشه ومعاده من تدبر القرآن وجمع الفكر على معاني آياته. فانها بتعمل ايه بقى ابن القيم؟ قول لي بقى القرآن ده بيعمل ايه؟ الآيات بتاعته بتعمل ايه؟ ذكر حوالي يمكن ما يقرب من اكتر من 15 بند. يقول فإنها تطلع العبد على معالم الخير والشر بحذافيرها. ياه، يقول لك الآيات بتقول لك معالم الخير والشر بكل الدقة، وتجعل في يده مفاتيح كنوز السعادة والعلوم النافعة. تديك بتمكنك فين يا ابني السعادة، فين الهدوء، فين الراحة، فين السكينة. تقرأ فلنحيينه حياة طيبة، فبتديك وتثبت قواعد الإيمان في قلبه. يا ثبت ثبت، تقرأ الآيات تثبت قواعد الإيمان. وكل نقص عليك يا فاصبر إن وعد الله حق، ولا يستخفنك، يخليك خفيف كده، الذين لا يوقنون. الوقت ده عاوز ناس اللي عندها اليقين مش اللي عنده إيمان. لا لا لا لا، لازم يقين عالي. أي واحد ما عندوش اليقين هيستخفك، هيخليك خفيف. فيقول ابن القيم: فالآيات تثبت قواعد الإيمان في قلبه وتريه صورة الدنيا والآخرة في قلبه. قاعدة بتفتح لك نافذة شباك، تبص على الآخرة وتشوف الدنيا بطبيعتها. فتيجي تشوف الدنيا تلاقي الناس قاعدة مشغولة قوي، كأنهم مشغولين زي المشغولين بكيس قمامة. واحد شايف قمامة محطوطة في كيس والناس ملتمة حول الكيس ده، فكيس القمامة ده الناس كلها قاعدة عمال تتخانق، وده يقول له افتح الكيس انا عاوز اشوف الحتة دي بتاعتي والحتة دي، وانت اصلا حاطط ايدك على انفك مش عاوز تشم ريحة وحشة، بقايا اكل وبمبر ومش عارف علب مرمية وبتاع ايه يا عم. فهو بيشوف الدنيا كده، تريه صورة الدنيا والآخرة في قلبه وتحضره بين الأمم. الآيات بتجيبك وسط الأمم. وتريه أيام الله فيهم وذكرهم بأيام الله. وإن يكذبوك فقد كذبت قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. فكيف فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية. بص كده عليها، خاوية على عروشها. فيقول ابن القيم: وتحضره بين الأمم وتريه أيام الله فيهم وتبصره مواقع العبر. لما تقرأ كده: يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. تلاقي الآيات دي يقول ابن القيم: وتشهده عدل الله وفضله. تبص في الآيات كده تشوف عدل ربنا. ولا تحسبن الله غافلا ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم في يوم يقاتهم أجمعين. فتشهده عدل الله وفضله وتعرفه ذاته وأسماءه وصفاته وأفعاله وما يحبه: يحب المحسنين، يحب الصابرين، يحب المتوكلين، يحب التوابين. وما يبغضه: لا يحب المعتدين، لا يحب الفساد، لا يحب الظالمين. وتخبره وتعرفه بصراطه، طريق الموصل إليه، وتعرفه الآيات بقواطع الطريق وآفاته. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض. مش هتفهم، مش هتفهم، لا هترزق النعمة ولا هتفهم اللي احنا بنقول ايه، لأن الله صرف هذا القلب عن تلك المشاهد. فيذكر له قواطع الطريق ويذكر له، والآيات تعرفه النفس وصفاتها، تعرفه أنها كنودة، ظلومة، هلوع، منوع، جزوع، وتعرفه مفسدات الأعمال ومصححاتها، تعرف اللي بيضيعها واللي بيحبط الأعمال. كره ما أنزل الله فأحبط أعماله، متضايقين من كلام ربنا، يا كل أعمالهم تروح. وتعرفوا طريق الأهل، تعرفوا طريق أهل الجنة والنار وأعمالهم وأحوالهم وسيماهم. يا جماعة اللي مش هيتطعس في الأوقات دي وشايف الناس في لحظة كل حاجة بتتغير، في لحظة تتسلط عليهم هذه البلاءات والناس تحت الأنقاض والناس، انت هتفوق امتى؟ هتفوق امتى؟ فوق بينك وبين ربنا. حاول تحاول تحدث توبة حقيقية في قلبك، قول له: يا رب خلاص توبت يا رب، عهد اللي أنا هحاول. سبحان الله، تعرفوا طريق أهل الجنة والنار وأعمالهم وأحوالهم وسيماهم ومراتب أهل السعادة والشقاء. هو بيسمع: وأما الذين سعدوا ففي الجنة. فلا يقول ابن القيم: فلا تزال معانيه، أي معاني القرآن، يا سلام على الكلام، تنهض العبد إلى ربه بالوعد الجميل. بيقول لك الآيات قاعدة واخدك أسانسير ترفعك ترفعك ترفعك، تنهض العبد إلى ربه بالوعد الجميل، وتحذره وتخوفه بوعيده من العذاب الوبيل، ترعبك تقول خلي بالك هو الكلام ده وما كان ربك نسيا، اعمل لنفسك فيه بس فاكر الكلام ده هيعدي، والله ما هيعدي، والله ما هيعدي، واللي هتعرف النهاردة تستسمحه لو فلت منك مش هتعرف تستسمحه. فانت لازم تفوق، لازم تفوق. عشان كده إن لقيت الله بكل ذنب غير الشرك فلا تلقى الله سبحانه وتعالى ويدك محملة بحقوق الناس ومظالم الناس، فاصدق الله وتخلى عن هذا الحمل فإنه حمل له ثقل شديد. يقول ابن القيم وتهديه في ظلم الآراء والمذاهب إلى سواء السبيل، وتصده عن اقتحام طرق البدع والأضاليل، وتبصره بحدود الحلال والحرام، وتوقفه عليها لئلا يتعداها فيقع في العناء الطويل. شوفوا الكلام الجميل بقى يقول ايه، وتناديه، الآيات بتناديك، وتناديه كلما فترت عزماته، كل عما تلاقي نفسك هديت الآيات تجيبك تاني، تقدم الركب وفاتك الدليل الحق، فاللحاق اللحاق والرحيل الرحيل. أديكوا شايفين مع البلاءات اهو، لا عارف تقيم الليل ياللي مش حافظ قرآن، ما مش معاك قرآن تقوله، ولا عارف تمشي في الشارع تترنم الآيات، ولا فاهم في حاجة اللي بيحصل ده يا جماعة، مش عارف تستحضر، ما خلاص بأنت أتقنت اللغة الإنجليزية وأتقنت اللغة الهندية واللغة البرازيلية واللغة الأسبانية، وأتقنت التحليل الرياضي وتحليل السباحة، وابني راح مش عارف فين، وبنتي راحت تتعلم الجمباز، أتقن حاجات كتير قوي، وده حاجات جميلة لو كانت لا تصدك ولا تبعدك عن أخرتك وبتستعملها في مرضات الله سبحانه وتعالى. لكن انت فين من الوحي؟ فالآية تقول لك الحق الحق، ايه اللي يلحق؟ هتيجي لك عمرة تبقى داخل الحرم الساعة 2 بالليل ومشان تصلي مش عارف تصلي ليه، مش متدرب، ومش معايا مش معايا، بقي فاضي، صدري مفهوش، مش عارف اقول قرآن، رب موقف وحش قوي، تبقى واقف والكعبة قدامك انت بتبكي، بس ساعتها مش بتبكي من الآيات والعبر، بتبكي انك في موقف زي كده مش لاقي كلام تقوله، مش لاقي كلام، لسانك يغرف من قلبك، فالقلب فاضي مفهوش، تنزل تسجد تجيلك فور مش عارف تقول، تجيلك المشاكل النهاردة والفتن، وشايف اللي بيحصل في الأمة مش عارف، تعاوز تصلي ما فيش آيات بتيجي، هصلي بإيه هصلي بإيه؟ تناديه كلما فطرت عزماته، تقدم الركب وفاتك الدليل، اللحاق اللحاق، الرحيل الرحيل، الناس ماشية كله ماشي، يلا الحق. يقول وفي تأمل القرآن وتدبره وتفهمه أضعاف ما ذكر من الحكم والفوائد، وبالجملة فهو أعظم الكنوز. زي ما الروح يا جماعة ما تدخل البدن هتحركها، العيش مع القرآن لو دخل قلبك هيطيرك، هتطير، هتكون فوق. ليه؟ لأن دي معجزة الخالدة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكننا من صحبة كلامه، وأن يعفو عنا ويعفو عن بعدنا عن كلام ربنا، وأن يوفقنا إلى عهد جديد وعود فريد لكتاب الرب سبحانه وتعالى، تأملا وتلاوة استماعا ومصاحبة وتعلما وتفكرا وتدبرا. سأل الله سبحانه وتعالى لعل مما تتقرب به، من أجل ما تتقرب به إلى الله في مثل هذه الأوقات، أن تعاهد الرب جل وعلا، تقول له يا رب عهد مني لك أني سأعود مصاحبا لكتابك، ولن أكون أبدا جافيا له بعد اليوم، فهذا مما أتقرب به في هذا البلاء. فإن وفقك الله لهذا فاعلم أن كل البلاءات التي أصابتك ما كانت إلا كل خير لك، وكان هو أطيب ما قدره عليك هو هذا البلاء، ولعل الثقب الذي فيك هو الذي ينجيك. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم للتوبة والأوبة والعودة إلى كلام الله سبحانه وتعالى إن شاء الله بإذن الله. بالنسبة لأصحاب برنامج التاج لنعود نجيب على استفساراتهم إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلي ذكركم وينزل علينا وعليكم السكينة ويغشانا برحمته، وأن يصلح بالنا وأن يؤمننا ويؤمن إخواننا في كل مكان. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلاد المسلمين، وأن ينتقم من الأعداء المجرمين، وأن ينصر إخواننا في فلسطين وفي سوريا وفي كل مكان. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن نصر هذا الدين، ويستعملني وإياكم استعمالا مقبولا رضيا مرضيا، ويمن علي وعليكم بحسن الخلق وحسن الختام. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.